السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذه الحلقة الثانية من شرح أقوال تأسيسية للصحابة رضي الله عنهم، وكنت أريد أن تكون هذه السلسلة بثا مرئيا مشاهدا، لكني وجدت الإنترنت عندي ضعيفا، ف يعني إن شاء الله تكون هذه المحاضرة يعني صوتية، ثم بعد ذلك نحاول أن نستدرك هذه المشكلة إن شاء الله. في هذه الحلقة الثانية من شرح أقوال تأسيسية للصحابة رضي الله عنهم، سنقف مع قول خبيب بن عدي رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وجه كون هذا القول تأسيسيا أن هذا القول يؤسس لمعنى عظيم يغير حياة الإنسان وطريقة تفكيره ونوع أهدافه. ذلك المعنى هو: انشغل كعبد من عباد الله بسؤال كيف تعيش؟ كيف تعيش مستقيما مهتديا بالإسلام لتلقى الله تبارك وتعالى مسلما؟ لا تنشغل بكيف تموت أو متى أو أين أو على يد من تنتهي حياتك. المهم أن تكون حياتك لله وموتك لله، وأن تلقى الله تبارك وتعالى غير مبدل. فعندنا هنا فكرتان في هذا القول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. سنشرح هذه الأبيات بعد ذلك، لكن الفكرة في هذه الأبيات هي الوفاة على الإسلام ولها أسبابها ومقدماتها، والأمر الثاني أن يكون موتك في سبيل الله. خبيب بن عدي الأنصاري هو أوسي، وهو صحابي كريم صادق وفي، شهد بدرا، قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو أول من سن لكل مسلم يقتل صبرا أن يصلي ركعتين. ما معنى يقتل صبرا؟ القتل الصبر يعني أن يحبس الإنسان على الموت، يعني الحبس حتى الموت، سواء كان سيموت شنقا أو بالسيف أو بأي نوع من أنواع السلاح. هنا أنبه على فكرة أن بعض الناس يظن أن الموت صبرا هذا مما يمدح به الإنسان. لا، الموت صبرا هذا وصف لطريقة القتل وليس للمقتول، فليس في هذا الوصف مدح واضح إلا أن يكون موته في سبيل الله. فإذا كان موت الشخص في سبيل الله، فأي طريقة يموت بها فهي تكفر خطاياه، أو هي مما تكفر به الخطايا. لكن كلمة يعني الموت صبرا أو القتل صبرا معناها أن يحبس الإنسان على الموت، يعني مثلا إحنا حابسين الشخص ده عشان نموته. واضح؟ طيب، أنا حينما أتناول هذا القول التأسيسي لخبيب رضي الله عنه، لا أدري من أين أبدأ وفيما يدور الحديث. يعني هل أتكلم عن الصحابي أم عن الموقف أو عن القول، أو أتكلم عن الحياة في سبيل الله أو عن الموت في سبيل الله، أو عن تبعات هذه القصة أو عن أساس هذه القصة؟ هل أتكلم عن خبيب وعن جهاده، أم عن خلقه، أم صبره، أم حبه لله ورسوله، أم حكمته، أم كرامته، أم حسن منطقه، أم دعائه عن على الكفار، وهو الذي مدحته المرأة المشركة التي كان أسيرا عندها وقالت: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. لكن يمكن أن نتكلم هنا بشكل مختصر عن القصة التي كان هذا القول ناتجا عنها. في أواخر السنة الثالثة من الهجرة، أرسلت قبيلتان هما عضل والقارة أرسلوا وافدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبعث إليهم من يفقههم في الدين ويعلمهم القرآن، فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث لهم 10 من أصحابه وقيل 7. كان من جملة هؤلاء خبيب بن عدي ومرثد بن أبي مرثد وزيد بن الدثنة وعاصم بن ثابت، وكان أميرهم، يعني عاصم بن ثابت كان أمير هذه السرية. فلما وصلت هذه السرية إلى مكان يسمى الرجيع، وهو بين عسفان ومكة، والرجيع هذا اسم موضع كانت هذه الموقعة بالقرب منه، يعني لذلك سميت الرجيع. والقارة هي أكمة سوداء فيها حجارة، نزلوا عندها، فيعني حتى تفهم هذه الأماكن. يعني في هذا الوقت سمع بنو لحيان، وهم من هذيل، يعني من قبيلة هذيل، سمعوا أن هؤلاء الصحابة خرجوا، وكانت وقعة بدر قد حدثت، فكان بعض هؤلاء الصحابة قتل كبارا في هذا في بني لحيان، فأرادوا أن يأخذوا بالثأر منهم. بنو لحيان أغاروا على هذه السرية فقتلوا منهم 8، أنا أختصر القصة، وأسروا 2، أسروا زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي حتى باعوهما في مكة. بنو الحارث بن عامر ابتاعوا خبيبا، يعني اشتروا خبيبا ممن أسروه ليقتلوه. لماذا؟ لأن خبيبا كان قتل الحارث ابن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله. لكن كانت الأشهر الحرم قد دخلت، فمن هنا يعني أبقوه، كانوا هم لا يقتلون في الأشهر الحرم، أبقوه. فلما انتهت الأشهر الحرم خرجوا به خارج الحرم ليقتلوه في الحل، فخرجوا به إلى التنعيم. فخبيب رضي الله عنه قال دعوني أصلي 2، فتركوه فركع 2، فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت. ثم دعا عليهم اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، وأنشد هذه الأبيات، قال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هذه الأبيات يعني ذكر في رواية عند ابن إسحاق أنها أطول من ذلك، لكن البخاري لم يخرج إلا هذين البيتين، لكن هذه القصيدة يعني تروى أنها أطول من ذلك. ومطلعها لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاقي بمضيعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد يأس مطمعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري حر نار ملفعي، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست بمبد للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. هذه الأبيات مختلف في نسبتها إلى خبيب رضي الله عنه، لكن البيتين اللذين ذكرناهما في بداية القصة، وهما اللذان سيدور عليهما الحديث، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الأوصال هي الأعضاء، والشلو هو يعني القطعة من الجسد أو الجسد، يطلق على الجسد أو على قطعة من الجسد، وجمعه أشلاء. فهذا القول هو الذي سنعيش معه إن شاء الله. فكرة هذا القول هي الثبات على الإسلام، أن يلقى الإنسان ربه مسلما. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك قال يوسف عليه السلام في آخر عمره بعدما مكن وجعل على خزائن الأرض، قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكذلك الذين كانوا سحرة لفرعون دعوا ربهم تبارك وتعالى هذا الدعاء العظيم: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن سلام رؤيا، أولها النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن سلام سيلقى ربه مسلما، قال له: أنت على الإسلام حتى تموت. يمكن أن نقف مع هذا القول يا شباب، ما معنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ هل كيف يكلف العبد أو يؤمر ألا يموت إلا على الإسلام؟ الثبات على الإسلام وعلى طاعة الله أمر لا يملكه أحد لا لنفسه ولا لغيره، مهما كان على علم أو عمل، مهما كان قريبا من أهل الصلاح، مهما قضى عمرا طويلا في الاستقامة، مهما كان يعيش بين أهل العلم والخير، فالفتنة قريبة من قلبه، وقلوب بني آدم بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها كيف شاء. وكم من عالم زل، وكم من صالح ضل، ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا الحديث يبين حجم الفتن التي تعرض على قلوب بني آدم، ويبين تنوعها كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكيف يؤمر الإنسان بالإيمان؟ كيف يؤمر ألا يموت إلا على الإسلام؟ هل يملك ذلك؟ وكثير من الناس مذبذب لا يستقر الإيمان في قلبه، وهو عرضة للفتن. وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا الصنف فقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى قص علينا قصصا كثيرة في كتابه ومتنوعة، تبين أن كثيرا من الناس. الصوت واضح يا شباب؟ لو الصوت واضح عرفوني، أو لو في مشكلة عرفوني، لأن أنا مش واضح عندي يعني. حاولت أعالج الصوت في تسجيل الفيديو، لكن وجدت أنه هو لن يكون جيدا، فلذلك يعني هذه المحاضرة فقط ستكون صوتية، وباقي المحاضرات إن شاء الله ستكون مرئية، يعني ليكون فيها تفاعل أكثر إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى ذكر قصصا في القرآن، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصصا في السنة لمن كانوا مؤمنين، لكنهم لما فتنوا استجابوا للفتنة. والله سبحانه وتعالى يبلو الناس بالشر والخير، قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. من جملة هذه القصص أن الله سبحانه وتعالى ذكر عالما آتاه الله العلم والآيات والبينات، لكنه اتبع هواه واتبع شهواته فضل، وصار مثله كالكلب. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهذا العالم كان حقه أن يرفع، لكنه أخلد إلى الأرض فلم يستقم على العلم الذي تعلمه، فلم ينفعه العلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة رجل كان فقيرا، فكان يقول: يا رب أنا مقصر في العبادة وفي الطاعة وفي الصدقة لأني فقير، فإن أعطيتني وأغنيتني استقمت على دينك وعلى طاعتك وتصدقت بمالي. قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا الرجل الذي تمنى البلاء، الذي عاهد الله لئن أعطاه الله لا يستقيم، سيستقيم على الطاعة وسيتصدق من ماله، فأعطاه الله ذلك فظهر كذب وعده فعاقبه الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك. وهذه المصائب التي تصيب العبد بسبب ذنوبه، لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سيئات الأعمال هي المصائب التي تصيب العبد بسبب ذنوبه، فعاقبه الله سبحانه وتعالى بنفاق في قلبه إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى. أيضا من جملة القصص التي تبين استجابة المؤمن للفتنة أن رجلا أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ارتد ورجع نصرانيا فرفعه قومه وصار يسب النبي صلى الله عليه وسلم وقصمه الله سبحانه وتعالى كما جاء في الرواية، يعني قتل هذا الرجل أو مات. ولفظته الأرض كلما أراد أصحابه أن يدفنوه لفظته الأرض ولم تقبله الأرض. أيضا من جملة القصص قصة حديث سهل بن سعد الساعدي أن رجلا كان يجاهد مع الصحابة الكرام وكانوا يرون عمله خير العمل وكانوا يرونه أحسن الناس جهادا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن هذا الرجل يعني سيدخل النار أو هو من أهل النار، فتعجب الصحابي كيف يكون هذا الرجل من أهل النار، فتبعه إلى أن جرح هذا الرجل في المعركة فتحامل على نفسه على سيفه فقتل نفسه. هذا الرجل صنف آخر غير الأصناف السابقة. الأصناف السابقة شخص منهم ابتلي بالعلم فاغتر بنفسه أو اتبع شهواته، ورجل آخر تمنى البلاء أو تمنى البلاء الاختبار أو عاهد الله على أن يتصدق أو أن يكون صالحا إذا رزقه الله مالا فلم يوفي بعهده، والآخر كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني ارتد نصرانيا فرفعه قومه. لكن هذه القصة تؤسس لفكرة أن كثيرا من الناس إذا أصيب بمصيبة فإنه لا يصبر عليها ويترك دينه، يعني إذا ابتلي بسبب استقامته أو بسبب شيء من دينه سواء كان جهادا أو ابتلي بسجن أو ابتلي مثلا بتعذيب فإنه لا يصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذا الرجل لم يصبر على هذا الجرح الذي جرحه في المعركة فاستعجل الموت فقتل نفسه. أيضا مما ينبغي أن نتكلم عنه هنا هو سورة التوبة، وهي التي سميت بسورة الفاضحة التي فضحت كثيرا من أصناف المنافقين، لا زالت تقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى عددت الأصناف التي فتنت. ومن الخطأ هنا أن بعض الناس يقول إن هذه الصورة تتكلم عن المنافقين، يعني يقصد بذلك المنافقين الذين دخلوا الإسلام نفاقا، وهذا خطأ كبير جدا. هذه الصورة لا تتحدث عن المنافقين الذين دخلوا الإسلام رياء، وإنما تتحدث عن صنف من الناس ضعيف الإيمان. هذا الصنف إذا ابتلي بالخير أو بالشر، عذب في سبيل الله، ابتلي بجهاد، فإنه لا يصبر ويفتن. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في بعض هذه الأصناف، وهم الذين استهزأوا بالله ورسوله وكتابه وصحابته: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهناك صنف من المنافقين دخلوا الإسلام وإسلامهم صحيح، لكنهم مرتابون، في قلوبهم ريب أو شك، أو في قلوبهم مرض، وهو مرض الشهوة أو مرض الشبهة. فهؤلاء يستجيبون للفتن، فإذا عوفوا من البلاء لقوا الله سبحانه وتعالى مسلمين، وإذا ابتلوا فكثير منهم لا يصبر. فهذه الأصناف التي ذكرت في سورة التوبة أكثرها لم يكونوا منافقين في الأصل، وإنما دخلوا الإيمان وإيمانهم صحيح، لكنهم كانوا ضعيفي الإيمان. أيضا من القصص المهمة جدا أن رجلا كان يعني ممن يجاهدون في سبيل الله، وكانوا يعني يحاصرون حصنا للروم، واطلع إلى امرأة، ذكرت هذه القصة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله ونقلها عنه عدد من أهل العلم المؤرخين، وهذا الرجل يسمونه عبدة بن عبد الرحيم. أن هذا الرجل نظر إلى امرأة في الحصن، امرأة جميلة نصرانية، فقال لها: كيف السبيل إليك؟ فقالت له: تتنصر وتصعد إلي. فاستجاب لها وتنصر، وصار له فيهم ولد ومال. بعد مدة لقيه أصحابه المؤمنون فقالوا له: أين صلاتك؟ أين قرآنك؟ أين جهادك؟ قال لهم: إني نسيت كل القرآن إلا قول الله تبارك وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه أيضا قصة تبين أن العبد قد يكفر ويترك دينه لشهوة، ربما، لأن مرض القلب يا شباب بابان. الباب الأول هو باب الشهوة، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا هو مرض الشهوة، أن يهوى الإنسان شيئا مما يخالف شرع الله، فربما باع دينه كله لهذه الشهوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. الباب الآخر هو باب الشبهة، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى في أصحابه: في قلوبهم ريب، أو في قلوبهم مرض. فهذا المرض فسره كثير من أهل العلم أنه إما الرياء أو الشبهة أو الشك. فالله سبحانه وتعالى بيّن ذلك، وبيّن أن الفتن متنوعة. وابن تيمية رحمه الله له نص مهم في هذا الباب، قال رحمه الله: وكثير أو فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب أو الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بما يورد عليهم أو بمن يورد عليهم الشبهات التي توجب ريبهم، يعني وقوعهم في الشك، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب أو الريب، وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. هنا أذكر قصة أنا شباب، أن صديقي، وهذه القصة دائما ما أذكرها لأن بها حكما. صديقي كان معتقلا، يعني معتقل، أخذوه تقريبا من المسجد، كانوا يقرؤون القرآن أو كانوا في درس فاعتقلوهم، وكان معهم شيخ. حكى صديقي لي أن هذا الشيخ كان فاضلا وكان يعني تقيا، كان يضرب به المثل في الصيام والصلاة والقيام والقول الحسن وحسن الخلق، وكان يثبت الشباب، يعني كان كبير السن، كان يثبت الشباب. الشباب عندهم مثلا شيء من الجزع أو شيء من اليأس أو القنوط، هو الذي يثبتهم ويقويهم ويصلي بهم ويعلمهم القرآن. فبعد مدة تقريبا 5 سنوات أو أكثر أفرج عن هذا الشيخ، وأفرج عن مجموعة كان منهم صديقي. صديقي هذا يحكي لي أن هذا الشيخ صار يخرج بعد ذلك، يعني بعد مدة رآه صديقي على القنوات التي تحارب الإسلام وتشوه صورة المسلمين، على البرنامج اللي هي بيسموها التوك شو دي، يأتون به لينهش في لحم إخوانه المسلمين و يتكلم عن شريعة الإسلام أنها فيها ظلم أو أنها فيها أحكام لا تناسب الواقع وهكذا. يعني تحول من رجل يثبت الناس إلى رجل مفتون. فصاحبي هذا يعني قال: والله أنا هتجنن، أنا هيحصل لي حاجة، مش مصدق كيف يفتن هذا الذي كان ثابتا، كان يعلمنا الثبات. فأنا قلت له: في فرق بين المعافى والثابت. الإنسان المعافى أغلبنا هكذا أو كثير منا هكذا، معافى من البلاء، فإن ابتلي ظهرت خباياه. ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه بعد غزوة أحد، لما رأى كثيرا ممن كانوا مع الصحابة يقعون في الغنائم، يعني خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل وأرادوا أخذ الغنائم، فأنزل الله فيهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أحسب أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان اليوم. فهنا فرق بين المعافى والمختبر أو المفتون أو الثابت، في فرق بين. لذلك الإنسان شباب لا يتمنى البلاء ليظهر قوته أو قوة إيمانه، بل يسأل الله سبحانه وتعالى العافية. كثير منا هكذا، حتى لو كان كثير العبادة، كثير المعرفة، كثير الكلام، فهو يعبد الله على حرف. الفتن كثيرة جدا يا شباب، كثيرة جدا ومتنوعة. فتنة الشهرة، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الأقران الناجحين من حولك، فتنة من ينافسونك في مجال العمل، فتنة الفقر، فتنة الغنى، فتنة المرض، فتنة العافية والمال، فتنة القرب من المترفين الفاسدين الذين يجبرونك على أن تفتي بما يخالف الشرع، أو يستغلونك في منفعة أو مصلحة تخالف الدين. هذه امرأة محجبة تقع عينها على نساء متبرجات، كاسيات، عاريات، فربما خطر بذهنها: لماذا أنا ألبس نقابا أو ألبس حجابا وهؤلاء النسوة يلبسن كما يشأن؟ يعني أنا إيه اللي يخليني أتعب وأفضل لبس اللبس الأسود، وإن كان طبعا اللبس الأسود ليس يعني لم يثبت عندي دليل أن اللبس الأسود هو السنة، لكن أقصد أقول إن امرأة تحب أن تلبس الأسود لتستر نفسها، فربما يخطر ببالها: أنا في الحر هذا، في هذا الحر الشديد، يعني ألبس الأسود وفي نفس الوقت يعني أستر نفسي وأتحمل الحر وأخفي جمالي، وإيه اللي عليا بكده؟ يعني كتير من الناس يفعل هذا. أو شخص آخر يأتي مثلا في نهار رمضان يقول: أنا، بالذات الناس اللي بتعيش في أوروبا أو بيسكنوا في بلاد النهار فيها طويل جدا، يقول: طب وأنا إيه اللي عليا بوجع القلب ده؟ أصوم مثلا 18 ساعة، أو أصوم، في ناس بيصوموا 20 ساعة، وفي ناس بيصوموا في البلاد اللي زي أيسلندا أو شمال السويد بيصوم حوالي 22 ساعة، فأنا إيه اللي عليا بكده يعني؟ فأبواب الفتن كثيرة جدا. وأعرف شخصا كان يجاهد لمدة سنوات طويلة جدا، وكان يعني صاحب كتيبة ويجاهد ويثبت الناس. فلما جمعوا له مالا لينفقه على المجاهدين 50,000 دولار، أخذ المال وهرب عن طريق اليونان من تركيا إلى اليونان، والآن يعيش في أوروبا مفتونا، وباع دينه بعرض من الدنيا. يعني أبواب الفتن كثيرة جدا جدا. لذلك الواقع من حولك يشهد كم هم الذين سقطوا في الوحل. لم يكن يخطر ببالك قط إلا أنهم أولياء صالحون ثابتون بعيدون عن كل فتنة، فرأيتهم بعينك قد فعلوا ويفعلون المبيقات ويجهرون بها. وكثير من الشباب والناس الذين يتحسرون ويتعجبون اليوم ممن يرونهم فتنوا أو ضلوا، هم يسيرون في نفس طريقهم، ليس في عدتهم لا علم ولا عمل يمنعهم من نفس المصير. السؤال هنا شباب، بعد هذه المقدمة التي تحدثنا فيها عن أمرين رئيسين، الأمر الأول الثبات على الإسلام حتى الموت، وهو أمر الله لنا، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ودعوة الأنبياء جميعا، ودعوة الصالحين، أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يعني إذا كان الإنسان لا يملك أن يموت على الإسلام، فكيف يأمرنا الله ألا نموت إلا على الإسلام؟ هذا يا شباب، هذا هو المدخل الأساسي لهذه المقالة التأسيسية، ولست أبالي حين أقتل مسلما. كيف يؤمر العبد ألا يموت إلا على الإسلام إذا كانت الهداية بيد الله ولا يملك العبد هداية نفسه؟ فكيف يكلف ألا يموت إلا على الإسلام؟ عندنا هنا يا شباب ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن عبادتك، فلا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك. قال الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يبين هذه الفكرة، ولكن هذا القول هو قول موسى عليه السلام، قال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال الله سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وقال الله سبحانه وتعالى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تنفعوا نفعي فتنفعوني، وهذا حديث قدسي روي في صحيح مسلم. فهذه المقدمة الأولى، أن تعلم أن الله غني عنك. المقدمة الثانية أن تعلم، وهي مترتبة على المقدمة الأولى، أن تعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. طيب لماذا أنا قدمت بهاتين المقدمتين؟ لأن كثيرا من الناس مثلا يرى شخصا ولد على الكفر، أو يرى شخصا كان مستقيما ثم ضل، فيخطر بباله أن الله سبحانه وتعالى أضله، بمعنى أن الله هو الذي جعله ضالا، يعني أن هذا الرجل كان مستقيما مؤمنا لكن الله هو الذي قدر عليه الضلال بغير سبب من ذلك العبد. وكثير من الناس يتهم الله صراحة بالظلم، يقول كيف يكلف الله هؤلاء الناس الإيمان وهم ولدوا نصارى أو مجوسا أو ملحدين، كيف يكلفهم الله ذلك؟ فلذلك ينبغي أن تعلم هاتين المقدمتين، أن الله أساسا غني عنا وعن طاعتنا، فكيف يظلمنا؟ كيف؟ إنما يظلم الفقير المحتاج، أما الله سبحانه وتعالى فغني، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فبالتالي لكونه غنيا فهو لا يظلم، وما الله يريد ظلما للعالمين. المقدمة الثالثة وهي مبنية على المقدمتين السابقتين، أن الله لا يضل عبدا إلا بسبب من ذلك العبد. دي بقى تحفظها، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضل عبدا إلا بسبب من العبد، لا يمكن أن يكون العبد مهتديا مستقيما طالبا الهدى يسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم ويضله الله، هذا لا يكون أبدا، بل يزيده الله هدى. الله سبحانه وتعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى، يقول: كل الناس يغدو، الناس كلها ماشية، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الإنسان هو الذي يتسبب في أن يعتقه الله من النار أو أن يدخله الله النار. وفي بيان هذه المقدمات التي تتأسس عليها النتائج قال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فذكر الله هنا سببين: زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، ثم بيّن أن الله لم يهدهم. لماذا؟ لأنهم فاسقون، فبفسقهم حرموا الإيمان، كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أكلهم أموال الناس بالباطل، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: ويضل الله الظالمين. فهذه أسباب من العبد. والعكس، الله سبحانه وتعالى قال مثلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، عن القرآن. فللذين آمنوا كان القرآن شفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. لذلك شباب، نحن نحتاج هنا أن نعلم هذه الفكرة: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يشكل كثيرا على الناس، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يعني هذا الحديث قد يبين أن العبد يكون مستقيما على طاعة الله فيضله الله لأن الله كتب عليه الضلال، وهذا المعنى خطأ تماما، يخالف العقل والوحي والفطرة وكل قواعد الإسلام، يخالف عدل الله وحكمته. لا يمكن أبدا أن يكون العبد مستقيما طالبا الهدى يسير على طريق الحق فيضله الله، هذا لا يمكن أبدا، بل هذا الشخص حقه أن يزيده الله هدى. إذن ما معنى هذا الحديث شباب؟ هذا الحديث شباب ورد في سياقين. السياق الأول هو سياق قصة شخص ضعيف الإيمان. هذا الشخص حينما ابتلي لم يصبر على المصيبة فقتل نفسه، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي الذي تقدم ذكره، أن رجلا استعجل الموت حينما جرح في المعركة فقتل نفسه. فهذا الرجل كان يعمل بطاعة الله، نعم، لكنه كان معافى من بعض أنواع البلاء. تعرفون يا شباب أن أنواع البلاء كثيرة، ربما يصبر الإنسان منا على بعضها دون بعض. مثلا تجد شخصا حافظا لكتاب الله، متقنا لكتاب الله، يقوم الليل ويصوم النهار، لكن نفس هذا الشخص الذي يصبر على الصلاة والقرآن والصيام والصدقة والحج وينفق أمواله في سبيل الله لا يصبر أبدا عن فتنة النساء. ربما لو رأى امرأة مثلا تلبس لبسا قصيرا يجن ولا يصبر أبدا، ويمكن أن يبيع دينه أو أن يبيع شيئا من دينه لينال شيئا من هذه المرأة، يمكن. تجد شخصا آخر يصبر على العافية، حينما يكون في عافية يكون غنيا، يكون عنده طعام جيد، عنده سيارة، عنده منزل، يكون في أحسن حال من العبادة. فإذا ابتلي في الفقر لا يصبر على الفقر، لا يصبر على الفقر، ويتسخط على قدر الله ويتهم الله بالظلم. أنتم رأيتم قبل أشهر فيلما صنعته بعض القنوات عن مجموعة من الرجال والنساء كفروا بالله وخرجوا من الدين لأسباب تافهة فارغة لا تساوي شيئا. واحد يقول لك أنا أخويا مات في لما كان في الاعتصام، والتاني يقول لك أنا ما شفتش ربنا، ربنا بيبتليني بأشياء كتيرة، بسقط في الدراسة ولا مش عارف بيحصل له ايه فكفر بالدين. واحدة تانية تقول انا كنت لابسة النقاب فالناس قالوا لي انت لو كان شكلك حلو كنت خلعت النقاب، انت عشان شكلك وحش لبست النقاب، وكنت عايزة شعري هفهف على خدودي فانا خلعت النقاب وخلعت الدين كله. اي اسباب تافهة فارغة. من هنا تفهم قول الله من الناس من يعبد الله على حرف. حرف هو مسلم صحيح الاسلام نعم، لكنه معافى اذا ابتلي ببعض انواع البلاء قد لا يصبر عليها، فكما قلت لكم قد يصبر الانسان على شيء ولا يصبر على شيء اخر. امرأة مثلا تصبر على النقاب في الحر وتصبر على الحجاب وتستر نفسها، لكنها لا تصبر عن الغيبة أو النميمة أو عن الحسد أو عن شح النفس. فالفتن كثيرة جدا يا شباب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ممكن شخص كما ذكرت لكم يصبر على الجهاد في سبيل الله، لكنه لما وجد في يده المال، طب انت تعرف ان في بعض الحكومات التي أرادت أن تفتن المجاهدين، تعرفون ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يفعلون حيلة خبيثة، يأتون مثلا بالمجاهدين اللي هم بيجاهدوا في أي بلد من البلاد، يعملوا لهم مؤتمرات أو اجتماعات في فنادق، هذه الفنادق في أماكن راقية مثلا في تركيا أو في غيرها، يبعثوا لهم دعوات وتذاكر الطيران ويجيبوا فندق، الفندق ده اللي بيخدم فيه نساء يعني لابسين لبس قبيح جدا، والفندق فيه خمور وفيه أفراح مثلا بتتعمل، قالوا هم عاملين لهم ايه محاضرات بقى عن التعليم او دورات علمية. ليه؟ ايه فكرة الحكومة اللي بتعمل كده؟ انها بتخرج الشباب من هذه البيئة الإيمانية التي فيها قرآن وجهاد وطلب علم. ليه؟ عشان هو بعيد عن الفتنة، فتأتي به إلى مكان يرى حوله نساء يعني متبرجات تبرج فاحش، ويرى الناس تأكل وتشرب وتسرف في الأكل، والناس عايشين في جو مختلف تماما. أحلف لكم بالله إن أكثر من يذهب إلى هذه المؤتمرات لا يرجع أبدا إلى المكان الذي كان فيه، وهذه أساسا غاية هذه المؤتمرات. أيضا من أبواب الفتن يرسلون إلى المجاهدين مثلا في أي مكان أموالا كبيرة جدا، تمام؟ هذه الأموال بيحصل فيها حاجتين، الأمر الأول بيطلبوا منهم طبعا طلبات معينة حتى يكونوا تابعين لهم ولا يكونوا جهادهم لله، والأمر الثاني حتى يفتنوا بها. يعني يفتنوا بها شباب؟ يعني المال هذا حينما يدخل على هؤلاء يرتبط عنده الجهاد بأنه ياخد مرتب أو مش هيجاهد، تمام؟ الشاهد من الموضوع، القصص عندي كثيرة جدا من الشباب الذين كانوا على دين وطاعة أيا كانت هذه الطاعة، سواء كان قرآن أو طلب علم أو كان صيام أو كان جهاد أو كان حجاب للمرأة أو نقاب أو حسن خلق أو هؤلاء كانوا معافين من الفتن، فلما فتحت عليهم أبواب الفتنة ظهر ضعف إيمانهم. إذن شباب، حينما تكلمنا نحن الآن نؤسس للمدخل لهذه الفكرة، وهي كيف يأمرنا الله ألا نموت على الإسلام إذا كان الإنسان قد يفتن وإذا كان الإنسان لا يضمن الهداية لنفسه. الفكرة يا شباب أن الله تبارك وتعالى أمرك أن تطلب أسباب الثبات وأن تستقيم عليها. إذن شباب، معنى قول الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني اطلبوا الأسباب التي تثبتون بها وتعلمون أنكم تثبتون بها واستقيموا عليها، فإذا فعلتم ذلك زادكم الله هدى وثبتكم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. واضح يا شباب؟ يبقى هذا هو المدخل. كل الكلام اللي سبق يا شباب الذي تحدثنا فيه عن قول خبيب حينما قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، ما يهمنيش كيف أموت أو على أو متى أموت أو في أي بلد أموت أو على يد من أموت أو كيف أقتل، هل أقتل بالسيف أو أقتل شنقا، على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله. يعني هو عاش للإسلام ومات على الإسلام وموتته في سبيل الله، هذا هو الذي كان يشغله. تكلمنا عن هذه الفكرة وتكلمنا عن أن هذا الثبات لا يضمنه أحد، وذكرنا قصصا كثيرة في الكتاب والسنة وفي الواقع لأناس كانوا مسلمين وكانوا معافين من البلاء، فلما فتنوا ما صبروا وكفروا وارتدوا وألحدوا أو تركوا شيئا من دينهم. تكلمنا كذلك عن مقدمات ثلاثة أو مقدمات ثلاث: الأولى أن الله غني عنا، والثانية أن الله لا يظلم مثقال ذرة، والثالثة أن الله لا يضل العبد إلا بسبب من العبد. إذن يا شباب الذي أمرنا به هو أن نطلب أسباب الثبات وأن نجاهد أنفسنا عليها. لذلك أنا أختم هذه المحاضرة، في أحد من الشباب بيكتب كتب السؤال الذي كنا سنشرحه اللي هو قواعد الثبات على الإسلام. القاعدة الأولى شباب: يجب أن تعلم أن الهداية من الله وحده. هذه المقدمة الأولى التي يترتب عليها كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. وقال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في تضرعه يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إبراهيم عليه السلام الخليل النبي الأمة الحنيف الصالح القانت الذي كسر الأصنام بيده يقول: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، ويدعو ربه يقول: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني إبراهيم عليه السلام شباب يخاف على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام، هو الذي حطم الأصنام بيده وهو الذي أقام الأدلة العقلية على بطلان عبادة الأصنام، يخشى على نفسه من الأصنام من أن يعبدها. وشعيب عليه السلام قال: وما توفيقي إلا بالله. ولما أمر يعني قال له قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. يعني إيه؟ ببساطة بيقول لهم: أنا ممكن أرجع كافر مثلكم عادي جدا، ربنا بس هو اللي بيثبتني. لذلك يوسف عليه السلام يا شباب لما كاد له النسوة هل اعتصم بنبوته وعفته وشرفه ودينه؟ لا، قالها صراحة: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ببساطة بيقول له: يا رب لو أنت ما بعدتنيش عن النساء دول أنا هقع في الفاحشة خلاص. هذا أعظم ما يكون من التوسل والتضرع والدعاء، أن تنخلع من كل حول وقوة وأن تأخذ بكل الأسباب. استبق الباب جري منها خلاص، لكن لما أحاطوا به قال: يا رب خلاص لا حول لي ولا قوة إلا بك. وهو نفسه يقول يا شباب لما كان في السجن قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. التوفيق يا شباب للهداية والثبات على الهداية هو من الله وحده، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ما دلالة هذا شباب؟ ما دلالة هذا المعنى؟ دلالة هذا المعنى أن يعلم الإنسان أن استقامته على الدين وإن كانت بسبب العمل الصالح لكنه لا يثبت إلا بفضل الله. الدلالة الثانية إدمان الافتقار بالدعاء بالثبات لك ولأهلك ولأحبابك وللمؤمنين. لذلك أمر العبد كل يوم أن يدعو كثيرا بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. يا سلام، افهم هذه الكلمة شباب، من لدنك. كلمة من لدنك أو كلمة من عندك لها دلالة عظيمة جدا. ما معنى هذه الكلمة شباب؟ الأشياء التي يعطاها الإنسان يمكن أن تكون بسبب منه ويمكن أن تكون خالصة من عند الله. يعني مثلا زكريا لما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقا، هل هذا الرزق خرجت مريم واشتغلت واجتهدت واشترته، أم جاءها خالصا من عند الله دون أن تسعى في سببه المباشر؟ جاءها من عند الله، واضح؟ وإن كان كلا الأمرين من عند الله لكنه فرق بين شيء سعى فيه الإنسان بنفسه وبين شيء تفضل الله عليه به كالنبوة مثلا. قال الله سبحانه وتعالى وهو يحكي قصة نوح أنه قال: وآتاني رحمة من عنده. فالنبوة ليست كسبا، كما قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. واضح؟ فهناك أشياء من عند الله، من لدن الله، هذه الأشياء تكون خالصة من الله، كما قال المؤمنون: ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. بأيدينا يعني أن تقتلوا على أيدينا، أما كلمة من عند الله يعني أن يهلككم الله دون أن نتدخل نحن. واضح كده؟ كما قال الله: وكفى الله المؤمنين القتال. واضح يا شباب؟ فكلمة من عند الله هذه معناها أنها خالصة دون أن يسعى الإنسان فيها، كما قال مثلا والد المرأتين لموسى: فإن أتممت عشرا فمن عندك، تمام، وما أريد أن أشق عليك. فشوف هنا ماذا يقول المؤمنون: وهب لنا من لدنك رحمة. يعني يا شباب، يعني يا رب، افهموا يا شباب الدعاء ده عشان جميل جدا والله. يا رب، وإن لم تكن أعمالنا تبلغ أن تثبتنا وأن تهدينا وأن نلقاك مسلمين، فتفضل علينا بذلك، فأنت أهل الفضل وأهل النعمة، كما دعا الصديق رضي الله عنه بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك. يعني إيه يا شباب المعنى الجميل ده، الدعاء اللي أنا دايما أوصي الشباب إن هم يقولوه: اغفر لي مغفرة من عندك. يعني ببساطة، يا رب لو أنا أعمالي لا تبلغ أن تغفر لي، فتفضل أنت علي بمغفرة من عندك، فأنت أهل الفضل، أنت أهل النعمة، أنت أهل الكرم، أنت الأكرم، أنت المحسن، أنت الرزاق، فارزقني توبة نصوحة من عندك تفضل بها علي. لذلك شباب، دلالة هذه المقدمة في قواعد الثبات إدمان الدعاء. الدعاء: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. شوفوا يا شباب، إن كان الإنسان منا صاحب عمل قليل في العبادة والصلاة والصدقة والبر الوالدين والإطعام وقراءة القرآن والصيام إن كان الإنسان منا ضعيفا في هذه الأعمال فلا يصح أبدا أن يعجز عن الدعاء. إياك أن تعجز عن الدعاء. الدعاء الذي يعجز عن الدعاء حقا هو العاجز. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا كثيرا ما يقول، كما ثبت عنه في حديث علي بن أبي طالب كان يقول: اللهم اهدني وسددني. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يعني صرف قلوبنا على طاعتك، يعني يا رب قلوبنا تتوجه وتميل فاجعلها تميل إلى ما تحب. شوف ربنا يقول في وهو يصف المؤمنين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. يا سلام، يعني ربنا بيقول لك لما تلاقي نفسك كاره الزنا وكاره الكذب وتكره الخيانة وتكره الحسد وتكره عقوق الوالدين، هذا ليس منك إنما هو من الله. إذا وجدت قلبك يحب القرآن، إذا وجدت قلبك يحب الإيمان، يحب الصلاة، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب الخير للمؤمنين، فاعلم أنه ليس منك إنما هو من الله، فضلا من الله ونعمة. لذلك شباب افهموا بقى، لماذا يقول المؤمنون يوم القيامة، شوفوا ركزوا في الدعاء الذي يختم به المؤمنون شكرهم لله: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا يذكر دعاءهم في سورة الأعراف، خلاص: ولا نكلف نفسا إلا وسعها مثلا، والذين أمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، خلاص. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر من دعائهم أنهم قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شوف، لم نكن لنهتدي لولا أن هدانا الله، واضح؟ طيب في دعاء تاني جميل جدا يا شباب في سورة الطور، لو تأملته كان كثير من الصحابة كان كثيرا من كثير من التابعين وبعض الصحابة يكثر من هذه الآية، يعني ممكن يصلي الليل كله بالآية. شوف الآية بتقول يا شباب: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يعني بيقولوا إيه؟ بيقولوا والله إحنا يعني يمكن ربنا كرمنا ودخلنا الجنة عشان بندعيه بس، ما ذكروش أعمال، ما ذكروش أعمال، ما قالوش ربنا دخلنا الجنة احنا كنا بنصلي وبنصوم فلازم يدخلنا الجنة. لا، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، العمل الصالح سبب يوفقك الله به لكن لا يمكن أبدا أن يكون ثمنا للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته. فهذه هي المقدمة الأولى، أن تعلم أن الذي يملك الهداية وحده هو رب العالمين تبارك وتعالى. ودلالة ذلك أمران: الأمر الأول ألا ينعقد قلبك في الإيمان إلا على الله. شوف، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب وصرخ بعض الصحابة يعني لا يصدقون، كيف يموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نفعل؟ كانت واقعة عظيمة على الصحابة. قام الصديق رضي الله عنه مقام صدق وقوة وإيمان: من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فلا ينعقد قلبك إلا على الله. قال الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا كنت تعبد الله مع مجموعة من الناس، مجموعة من الشباب، مع شيخ، ثم تركك هذا الشيخ أو سافرت أو ذهبت إلى مكان آخر، ابقى على إيمانك، لا ينعقد قلبك في الإيمان إلا على الله. فهذه الدلالة الأولى. الدلالة الثانية إدمان الدعاء. أكثر أكثر من الدعاء، وتعلم كيف كان يدعو الأنبياء. دائما يا شباب، ما أحض الشباب والمسلمين على دعاء الأنبياء، خير الدعاء، أجمل الكلمات خرجت من الأنبياء في الدعاء. طيب، القاعدة الثانية في الثبات على الإسلام، تعلم الإيمان والقرآن. القاعدة الثانية أو السبب الثاني الذي يثبت به العبد هو تعلم الإيمان والقرآن. تعلم الإيمان يعني أن تتعلم ما يقوي إيمانك، أن تتعلم عن الله، عن حكمة الله، عن علم الله، عن رحمة الله، عن فضل الله، عن صدق الله. تتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم عنه ما يجعلك تحبه أكثر من نفسك، تتعلم عن أخلاقه، تتعلم عن الصحابة، عن القرآن، عن الأحكام. هذا العلم وشباب من أعظم أسباب الثبات. قال الله تبارك وتعالى يصف النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني يا شباب، يعني هذه الآية تؤسس لمعنى عظيم، وهو أن علمهم هو السبب الذي جعلهم يقومون لله آناء الليل وآناء النهار، ويحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله، ولا يستوون أبدا مع الجهال. شوف، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني إنما ينتفع بالوحي من جمع صفتين: العلم والعقل وصلاح القلب. لأن الإنسان قد يكون عالما ويخالف علمه، كما سبق في حديث الرجل المفتون الذي ذكر في سورة الأعراف. جندب بن عبد الله البجلي يحكي لنا أنهم كانوا غلمانا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمهم الإيمان قبل القرآن، فلما نزل القرآن بأحكامه وآدابه وشرعه ازدادوا به إيمانا. ليه؟ لأن قلوبهم صارت نظيفة، فصارت محلا قابلا للخير. واضح يا شباب؟ ما هو القلب يا شباب هو الذي يقبل الحكمة والإيمان أو يرفضه. واضح كده؟ شوف، ربنا قال سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. في قلوبهم مرض، خلاص لم ينتفعوا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الإيمان وحده لا ينفع، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لابد أن يكون القلب سليما. إذن يا شباب، الإنسان يحتاج قلبا سليما وعقلا حكيما ومعلومة صحيحة. هذه هي الثلاثية التي يهتدي بها العبد بإذن الله. لذلك شباب، حينما تفهم الربط بين العلم والثبات تفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. العلم بالله شباب سبب لخشيته. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوف، ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يعلمنا عن نفسه. ليه؟ حتى نعمل بمقتضى العلم. اعلموا أن الله مع المتقين، ألم يعلم بأن الله يرى؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. فاعلموا أن الله غفور رحيم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. شوف يا شباب، اعلموا، هذا يؤكد قيمة العلم بالله وبرسوله وبكتابه وبالأنبياء وبالصحابة وبالهدى وبالخير. العلم يا شباب سبب عظيم للثبات. لا يضرك هنا أنك رأيت عالما ضل، أو رأيت شيخا هو نعل في قدم الظالمين الطغاة، يؤسس للظلم ويشرع للظالمين. إياك أن تفتن بذلك فتصرف عن العلم. يعني إن كنت امرأة مثلا، رأيت امرأة منتقبة لكنها سيئة الخلق أو تفعل الفاحشة أو، هل هذا يعيب النقاب أو يعيب الحجاب؟ إن كنت رجلا ملتحيا تصلي وتصوم، فوجدت شخصا ملتحيا يصلي ويصوم لكنه سيء الخلق أو يكذب أو يغش في التجارة أو يتاجر بدينه، هل معنى ذلك أن هذه الطاعات هي التي نتج عنها هذا المنكر؟ هل إذا رأيت عالما باع دينه بعرض من الدنيا، هل هذا ينقص العلم نفسه؟ أبدا يا شباب، وإنما صاحب هذا العلم أو صاحبة هذا النقاب أو الحجاب يعني هم الذين لم ينتفعوا بهذه الطاعة. واضح يا شباب؟ لذلك العلم سبب عظيم جدا في الثبات، العلم والإيمان. شوفوا هرقل لما قال لأبي سفيان: هل يرتد أحد من صحابة محمد سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه؟ قال: لا. قال: ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الإنسان إذا كان عنده علم ويقين وصدق بالشيء، فإنه والله تهون عليه نفسه في سبيل الله. كما نحن نذكر هذه الكلمة لخبيب بن عدي رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. خلاص، قتل في سبيل الله، أرادوا منه أن يكفر في ويخرجوه حيا أو يرفعوه، قال: لا. ونزل فيه وفي أمثاله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري تأتي في لسان العرب الشباب بدلالتين: يبيع أو يشتري. واضح كذا؟ كما يقول عنترة مثلا: فخاض غمارها وشرى وباع. عنترة له قصيدة جميلة جدا، فيتكلم هنا عن نفسه وعن حصانه، أنه كان يخوض الحرب ويشتري ويبيع. فشرى هنا بمعنى إيه؟ اشترى، شرى وباع. وتأتي كذلك شرى بمعنى يبيع، ومن الناس من يشري نفسه يعني يبيع نفسه، فتأتي بمعنى إن هو اشترى نفسه، يعني ضحى بأغلى ما في حياته ليبقى مسلما، كما حصل من صهيب الرومي لما كان أراد أن يخرج من مكة، فقالوا له: يعني أنت جيتنا مش لاقي تاكل، وبعد كده بقيت راجل أعمال وغني وعايز تهرب كمان، يبقى أنت خدت الدنيا والآخرة؟ لا يا حبيبي، مش هنسيبك تروح للمدينة إلا لو أنت سبت لنا فلوسك كلها. قال لهم: طيب خدوا الفلوس، لو أنا اديتكم الفلوس كلها هتسيبوني؟ قالوا: طيب خلاص. إداهم كل الفلوس. فهذا شرى نفسه ابتغاء مرضات الله. يعني إيه؟ يعني نجا بنفسه مؤمنا. ده النوع الأول. طب النوع الثاني: قتل في سبيل الله، باع نفسه لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. واضح؟ فهذه الآية تصدق على الصنف الذي مثل صهيب، الذي يضحي بماله وجاهه وكل ما يملك في سبيل أن يبقى مؤمنا، والصنف الآخر الذي يقتل في سبيل الله. واضح يا شباب؟ طيب، هذا هو السبب الثاني: تعلم العلم والإيمان. السبب الثالث العظيم في الثبات يا شباب، معلش أنا طولت عليكم شوية، بس أشعر أن هذا الموضوع مهم جدا، وهذه الكلمة التأسيسية نحتاج أن نقف معها كثيرا، لكني لن أطيل إن شاء الله، 5 دقائق بالضبط وننتهي. السبب الثالث يا شباب العظيم جدا في الثبات هو الاعتبار بقصص القرآن والسنة التي تذكر أنواع الفتن وتذكر من فتنوا، مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. من ضمن ما بينه الله وهدانا إليه أنه بين لنا سنن المتقين وسنن الكافرين والفاسقين، لنقتدي بهؤلاء ونحذر من أولئك. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، سواء كانت قصة رجل صالح أو رجل كافر. وقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. طيب ممكن واحد يقول: طيب ما فائدة هذه القصص؟ بالعكس، هذه القصص تخيفنا، هذه القصص تشعرنا بعدم الأمان. هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، هذا جزء من المطلوب من هذه القصص يا شباب. أن ترى شخصا كان عالما ففتن، أن ترى شخصا كان عابدا ففتن، أن ترى شخصا كان مصليا مزكيا مجاهدا ففتن. ليه؟ حتى تعرف أن الفتنة قريبة من قلبك، وأن تعرف أن الثبات بيد الله. وفي المقابل قص الله عليك قصص الصالحين الذين آمنوا واستقاموا وثبتوا إلى أن لقوا ربهم مؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. واضح؟ فهذه القصص مهمة جدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قص الله عليه القصص في سورة هود وغيرها؟ حتى يثبت. لما يرى ليه شباب سورة يوسف سميت سورة القصص، أحسن القصص ليه؟ لأن هذه كلمة أحسن هنا بمعنى أنسب، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، يعني ما يناسبكم، ما يناسب حالاتكم، خذوا من الشريعة ما يناسب الظرف الذي أنتم فيه، وقت الاستضعاف أو وقت القوة، وقت العافية، وقت البلاء، وهكذا. لماذا سورة يوسف أحسن القصص؟ أو من جملة أسباب كونها أحسن القصص أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يحتاج أن يقص الله عليه قصة شخص ابتلي زمنا طويلا ثم مكن له. واضح؟ فهذه قصة يوسف. هناك قصص لأنبياء كانوا ملائكة، هؤلاء ذكرهم الله أحيانا للنبي صلى الله عليه وسلم كداود وسليمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه الفترة العصيبة كانوا يحتاجون هذه القصة. لذلك شباب ختمت هذه القصة بقول الله سبحانه وتعالى، ركز كده، يعني أيضا جاء في سورة الأنعام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. جاء في ختام سورة يوسف قولا عظيما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الرسل الذين قبلك صبروا وابتلوا، فاصبر مثلهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وربنا بيقولوا ده الأنبياء اللي قبلك تعبوا جدا حتى قالوا: يا رب متى نصر الله؟ في هذا الوقت جاءهم فرج الله وجاءهم نصر الله. القصص عظيمة جدا يا شباب، هذه القصص مهمة جدا، ولكن تحتاج أن تتعلم كيف تأخذ منها العبرة. هذه القصص لم تسق لنا حتى نغتر بالله، أو في المقابل حتى لا نيأس، حتى نيأس من رحمة الله أبدا. واضح؟ لأن ممكن شخص يقول: إذا كان هؤلاء العلماء وهؤلاء الدعاء وهؤلاء المجاهدون فتنوا، فكيف أصبر أنا؟ فهذا شخص لم يحسن أن ينتفع من القصة. واضح؟ إن شاء الله يكون لنا دروس أخرى في قصص القرآن والانتفاع منها. السبب الرابع في أسباب الثبات على الإسلام: تزكية النفس. تزكية النفس سبب مباشر للثبات. قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها. يعني إيه؟ يعني أن تستقيم على طاعة الله. والاستقامة على طاعة الله أساسها أن ترجع إلى الوحي، أن تعلم الحقوق والواجبات، ماذا عليك من حقوق تجاه الله، تجاه الوالدين، تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، تجاه الصحابة، تجاه الجار، تجاه الضيف، تجاه الزوجة، تجاه الأسرة. وأعظم تزكية النفس هي ما بني عليه الإسلام: إخلاص الدين لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصلوات الخمس، الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج. فتزكية النفس سبب مباشر: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قلنا إن العمل الصالح سبب في الهداية وسبب في الجنة، لكنه ليس ثمنا للجنة، فإن العبد يدخل الجنة برحمة الله. السبب الخامس، أنا أريد أن أختصر لكم: تعظيم حدود الله ومجاهدة النفس في ترك المعاصي. ليه يا شباب؟ لأن المعاصي سبب أساسي في الانتكاس أو في الانقلاب أو في ترك الدين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بسبب ذنوبهم. لذلك المجاهدون دعوا ربهم فقالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. علموا أن الذنوب سبب في التولي عن الجهاد، واضح؟ فطلبوا مغفرة الذنب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شرور النفس ومن سيئات الأعمال، وسيئات الأعمال هي المصائب التي يصاب العبد فيها بذنبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى، فيبين إن الإنسان لما يذنب ولا يستغفر إيه اللي بيحصل؟ بيجتمع في قلبه نقاط سوداء حتى تصير كالران، يعني كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك جعل عبد الله بن مسعود الفارق بين المؤمن والفاجر. المؤمن قد يذنب لكنه لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير توبة، يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يسقط عليه. والله سبحانه وتعالى قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. السبب السادس في الإيمان أو في الثبات على الإيمان والإسلام صحبة الخير. المؤمن قليل بنفسه كثير بإخوانه، مهما كنت ذا علم أو عبادة، مهما كنت قوي القلب، أنت محتاج إلى إخوانك المؤمنين. قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر الله نبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وكلمة لا تعد عيناك عنهم فيها معنى لطيف جدا يا شباب. اصبر نفسك فهمنها، يعني قوي نفسك مع الناس دي، الناس الطيبة اللي بتعبد ربنا، احشر نفسك معاهم، تواصل معاهم، اقترب منهم لوجه الله، تودد إليهم، اعبد الله معهم، اعبد الله معهم. أمال إيه معنى كلمة لا تعد عيناك عنهم؟ معنى لطيف جدا يا شباب. لا تعد عيناك عنهم يعني لا تنصرف عنهم، لا تنشغل بغيرهم عنهم، لا تنشغل عنهم بغيرهم. يعني إيه؟ أحيانا يا شباب، أصل الآية دي أصلا نزلت في مين؟ نزلت في فقراء الصحابة البسطاء، صهيب وبلال وسلمان، صحابة لم يكن لهم نسب في الصحابة، واحد منهم حبشي والتاني رومي والتالت فارسي، فبعض الناس ممكن ينتقصهم كما كان يحصل من المشركين، فربنا قال له لا بقى، شايف الناس دي، الناس البسيطة دي، الناس اللي هي محتقرة عند المشركين، أهم دول بقى اللي ربنا هيقويك بيهم، حط نفسك معاهم. تصوروا يا شباب المعنى ده، والله في غاية الجمال. ربنا بيقول له إذا كان هؤلاء لا وزن لهم عند المشركين ويحتقرهم المشركون فهم عندي من أكرم الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما زعل الناس دي، لما زعل الناس البسيطة دي، قال له لئن أغضبتهم فقد أغضبت ربك. شفت الكلمة دي؟ ممكن يكون في شخص قريب من الله، إن كان فقيرا ليس مشهورا، يعني ربما هو مدفوع بالأبواب لا يعبأ الناس به، لكنه عند الله من أكرم الناس، وهو خير من ملء الأرض ممن يعظمه الناس. فربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حط نفسك مع الناس دي، صبر نفسك معاهم. هذه إذا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم فكيف بنا نحن؟ فصبروا أنفسكم مع المؤمنين الصالحين، تواصلوا معهم واقتربوا منهم واطلبوا منهم النصيحة وتقربوا إليهم لوجه الله. فلا أعلم من الأسباب أو من أعظم الأسباب التي يصبر بها الإنسان على الإيمان صحبة الخير. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا شباب وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. واضح كده؟ ورأى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الجليس الصالح والجليس السيء. الجليس الصالح ده إنسان لا تقوم من عنده أو من كلامه إلا وأنت تنوي خيرا تفعله. أول ما تقعد معاه أو تتواصل معاه بتحس كده أنك فرحان. لو أنت جالس معاه ما تقدرش تعمل حاجة غلط لأنه هينهاك، لو جيت تغتاب بيمنعك، لو جيت تذكر شخص بسوء يمنعك، لو جيت تفعل معصية ينهاك عن المنكر، لو تكسل عن طاعة يأمرك بالمعروف، يشجعك، يبث فيك الروح، يقويك. هذا هو الشخص الذي تتشبث به، امسك بيه بايدك واسنانك ما تسيبوش. شوف ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك، يعني كل ما نفسك تقول لك ام من عنده قول لها لا اقعدي شويه كمان. واضح يا شباب؟ الامام احمد يا شباب رحمه الله في فتنه خلق القران ابنه بيقول له كل شويه، هو بعد ما ربنا نجاه ابنه لابي يقول رحم الله ابا الهيثم، رحم غفر الله لابي الهيثم، ابنه بيقول له مين ابو الهيثم ده اللي انت كل شويه عمال تدعي له يا بخته؟ قال له ده راجل كان قطع طريق، قطع طريق رجل مجرم، كان مجرما وكان في القيد في الحبس خلاص، وعرف ان الامام احمد حبس في سبيل الله وسيقتل في سبيل الله، فقال للامام احمد بص يا ابن الحلال، ركز كده بقى، بص يا ابن الحلال انت كده كده ميت ميت، هتموت يعني هتموت، مت بالسيف، مت بالكرباج، مت بعد التعذيب، مت على فراشك، انت ميت خلاص، انما هي ضربة ها هنا وتدخل الجنة خلاص، انت بينك وبين الجنة انك تموت، فاثبت فانك ان ضللت ضل هؤلاء بقولك. تصور يا شباب رجل كان قاطع طريق هو الذي ثبت الله به الامام احمد. انت لا تدري من بماذا يثبتك الله، انت ممكن تعرف شخص واحد يقول لك كلمة واحدة تغير حياتك كلها، شخص واحد يقول لك كلمة واحدة ونصيحة واحدة تغير حياتك. اطلب النصيحة من الناس، إياك أن تستنكف من طلب النصح، إياك أن تستنكف من أن تحشر نفسك مع الصالحين، واضح؟ إياك أن تأخذك العزة بالإثم فتستقل بنفسك. والله كان لنا أصحاب يعبدون الله معنا، فلما تركونا وصاروا وحدهم وقالوا لا نحن نريد أن نحن نضيع وقت وبنضحك كتير وبنهزر كتير في الدرس، والله تركوا الدروس وتركوا، وبعضهم والله لا يصلي الجمعة. لذلك أنا دائما في أي مكان، حتى لو أنا مثلا مسافر بلد ما عنديش، أنا ما عنديش جيران مثلا هنا أعرفهم من أصحابي وأحبابي، إذن لابد أن أصنع صحبة أو أتواصل مع أصدقائي عن طريق النت، نتواصل عن طريق الواتساب، يؤمرني بشيء، ينصحني، يعلمني، يفيدني، أفيده. والمؤمنون والمؤنات بعضهم أولياء بعض. آخر شيء يا شباب هوصيكم به في وسائل الثبات، خلاص بقينا دقيقة واحدة إن شاء الله أني طولت عليكم جدا جدا. آخر شيء يا شباب هو طلب الأهداف النافعة. من أعظم ما تنشغل به عن المنكر والباطل والمعاصي ويصرف عنك الاكتئاب والملل هو طلب الأهداف النافعة، أن يكون لك هدف شريف تسعى له وتنشغل به وتأخذ بأسبابه وتجتهد فيه وتطور نفسك فيه. طلب علم، دعوة، نجاح في أي مجال من مجال العمل ينفع المسلمين، تربية الأبناء، تعليم الزوجة، الإنفاق في سبيل الله، رعاية الأيتام، أي مشروع ينفع المسلمين اتخذه قربة لله، والله هذا من أعظم ما يثبتك الله به. وكثير من المشكلات والبلاء والمعاصي والفتن يقع فيها الإنسان بسبب الفراغ، فاضي، الفاضي يعمل قاضي، إنسان فاضي، الوقت بالنسبة له عبء يريد أن يضيعه، أما الإنسان الناجح يعرف أن الوقت هو الحياة، لا تنتظر من يأخذ بيدك ولا من يشجعك ولا من يراقبك ولا من يحاسبك ولا من يكافئك، كن أنت آخذ نفسه، كن مشجعا لنفسك ومراقبا ومحاسبا، اجتهد في الطاعة، لا لا لا لا لا تترك وقتا من وقتك يضيع، والله هذا من أعظم ما تثبت به. فأنت إذا أخذت بهذه الأسباب فوالله لن يضيعك الله، لا يمكن يا شباب، بل يزيدك الله هدى. يا شباب إن الإنسان بهدفه يعظم عند الله حتى يكون من خير الناس، وإن الإنسان بسبب تفاهة هدفه يصير كالذبابة ولا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. قيمة الإنسان فيما يطلبه وفيما يسعى إليه، هذا هو شرفك. فاجعل دين الله قبلتك، واجعل الوحي هاديا لك، واجعل أصحاب الخير هم عزوتك، اجعل أصحاب الخير عزوتك وتتصبر معهم، وثبت نفسك وراقب نفسك واجتهد واطلب الخير فوالله لن يضيعك الله. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإسلام، وأن يفرغ علينا صبرا، وأن يتوفنا مسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإن شاء الله ممكن بعد أيام، يعني ممكن غدا إن شاء الله نأخذ درس في علوم الحديث، وبعد غد في تراث الإمام ابن تيمية نكمل السلسلة، وسيكون درس علوم الحديث في كتاب تحرير علوم الحديث حتى نراجع به كل المسائل السابقة قبل أن ندخل في استقراء تراث الأئمة كالإمام مسلم والترمذي وأبي داود وغير هؤلاء. ويكون معنا إن شاء الله سلسلة رحلتك مع القرآن، ويكون معنا إن شاء الله تكملة هذه الأقوال التأسيسية من كلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.